بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى النقد، وأنه الادعاء من السائل ببطلان دليل المعلل، وقلنا إنه لابد أن يأتي بشاهد يؤيد هذا الادعاء، وهذا الشاهد إما أن يكون بتخلف الدليل عن مدلوله، وإما أن يكون باستلزام الدليل للمحال. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس سنتكلم عن أقسام النقد. قال رضي الله عنه: ينقسم النقد إلى قسمين، الأول الحقيقي والثاني الشبيهي. والأول اللي هو الحقيقي يعني بينقسم إلى قسمين، أحدهما المكسور يعني الحقيقي المكسور، والثاني المشهور. فهذه ثلاثة أقسام للنقد نذكرها على وجه التفصيل. يبقى في عندنا نقد حقيقي، وفي عندنا نقد شبيهي. إيه النقد الحقيقي والنقد الشبيهي؟ النقد الحقيقي هو ما ذكرناه، اللي هو الدعاء بطلان الدعاء السائل بطلان دليل المعلل، إما بدعوى التخلف أو بدعوى استلزام الدليل للمحال. يبقى ده اسمه النقد الحقيقي، وهنشوف بقى متى يكون مكسورا ومتى يكون مشهورا. انما النقد الشبيه برضو ادعاء البطلان، ولكن ادعاء بطلان الدعوة، دعوة ادعاء بطلان دعوة المعلل. ازاي؟ قالك بشهادة فساد مخصوص، يعني مش الفساد بقى اللي احنا ذكرناه اللي هو دعوة التخلف او دعوة استلزام المعلل، شهادة تخلف مخصوص، كأن تكون هذه الدعوة فساد مخصوص، يعني المخصوص صفة للفساد، تمام؟ فساد مخصوص يعني سوى الفساد الذي ذكرناه قبل ذلك اللي هو تخلف الدليل أو استلزام الدليل للمحال. فهنا قال لك ممكن في أشياء أخرى تدل على فساد الدعوة، منها مثلا أن تكون الدعوة مخالفة للإجماع، ومنها أن تكون الدعوة مخالفة لمذهب المعلل. ففي هذه الحالة نقول هذا إذا ذكرت أن الدعوة منقوضة بسبب مخالفتها للإجماع فهذا يسمى نقضا شبيهيا، وإذا ذكرت أن الدعوة منقوضة بسبب مخالفتها لمذهب المعلل فهذا يسمى نقضا شبيهيا. يبقى النقد الشبيهي لا يتعرض للدليل، وإنما يتعرض للدعوة ببيان أنها مخالفة للإجماع أو مخالفة لمذهب المعلل أو يعني نحو هذه الأشياء. واضح؟ يعني مثلا لو قال شخص الوضوء يكون بعد الصلاة، الوضوء يكون بعد الصلاة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق. فهنا في عطف الوضوء اللي هو فاغسلوا وجوهكم، عطفه على القيام للصلاة، والعطف بالفاء يفيد الترتيب، فيبقى الوضوء بعد بعد الصلاة. يبقى أقام دعوة وهي أن الوضوء يكون بعد الصلاة، وأقام دليلا عليه. فمن النقد الشبيهي إنك تقول هذه الدعوة فاسدة. ليه فاسدة؟ لأنها مخالفة للإجماع. يبقى أنت بترد الدعوة وتبين بطلانها لكونها مخالفة للإجماع. أنت ما تعرضت للدليل، وإنما تعرضت للدعوة نفسها وبطلانها، وبينت شاهد هذا البطلان بأنها مخالفة للإجماع. كذلك مثلا من الأمثلة أن يقول الحنفي، لو في شخص حنفي المذهب وقال مثلا الفاتحة ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وبعدين أقام الدليل على ذلك، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نفي للصلاة، وكل ما هو كذلك فهو من أركان الصلاة. فأنت تريد أن تنقض دعواه اللي هي إنها ركن، فتقول له هذه الدعوة باطلة لأنها مخالفة للمذهب الذي نقرره، مثلا هو مذهب أبي حنيفة، لأن الصلاة فيه ليست ركن. واضح؟ فيبقى ده اسمه نقد شبيهي، إنك ما بتتعرضش للدليل، بتتعرض للدعوة بشهادة فساد مخصوص. فهذا هو النقد الشبيهي. إنما النقد الحقيقي كما قلنا هو عبارة عن إيه؟ إدعاؤه بطلان الدليل، إما بدعوى التخلف وإما بدعوى استلزام الإيه؟ استلزام المحال. هذا النقد الحقيقي اللي هو بيرد على الدليل، مورده الدليل كما ذكرنا، منه ما هو مشهور ومنه ما هو مكسور. مثال المشهور إيه؟ مثال المشهور مثلا أن يقول هذا السطح مربع، هو المعلم، لأنه تحيط به أربعة خطوط مستوية، وكل ما كان كذلك فهو مربع. يبقى دي دعوة عليها دليل، فأنت تنقض دليلا إجمالا من غير أن تتعرض لمقدمتي الدليل، فلذلك سمي نقدا إجماليا. فتنقض هذا الدليل إجمالا نقدا حقيقيا بأن تقول إيه؟ والمستطيل، تقول المستطيل سطح تحيط به أربعة خطوط، أو المعين سطح تحيط به أربعة خطوط متساوية وهو ليس مربعا، اللي هو المعين ليس إيه؟ مربعا. في شكل في الهندسة كده اسمه معين، يعني بيبقى شكل أضلاعه متساوية لكن زواياه غير قائمة، بخلاف المربع بيبقى أضلاعه متساوية وزواياه إيه؟ قائمة. فانت بتيجي هو قال ايه هذا السطح مربع ليه؟ لانه محوط باربعه خطوط مستويه او متساويه وكل ما كان كذلك فهو مربع. فانت تنقض الدليل، تدعي ان هذا الدليل باطل بدعوى الايه؟ التخلف مثلا. فتقول بان المستطيل هو كذلك او المعين هو كذلك محوط باربعه خطوط متساويه وليس إيه مربع، يعني وجد الدليل اللي هو انه محوط باربعه خطوط ولم يوجد المدلول ان هو ان يكون ذلك الشكل مربع. الى هذا اسمه ايه؟ دعوى الايه؟ التخلف، وده اسمه نقد حقيقي. ممكن تيجي انت ايه والنقد الحقيقي ده مشهور، نقد حقيقي ايه؟ مشهور. طيب ممكن تيجي انت تعمل في النقد ايه؟ تقول المستطيل محوط باربعه خطوط وهو ليس ايه مربعا، يبقى انت بتريد ان انت تبين بطلان الدليل بتخلفه ايضا عن مدلوله، ولكنك تركت عندما اردت ان تبين ان هذا الدليل يجري على مدعى اخر، تركت كلمه مهمه، او تركت كلمه، سيبك من مهمه دلوقتي ولا مش مهم، تركت كلمه في دليل الايه؟ المدعي. لأن هو المدعي لما قال هذا مربع قال لأنه محوط بأربعة خطوط متساوية. فأنت لما جيت تجري هذا الدليل على مدعى آخر قلت المستطيل محوط بأربعة خطوط ومع ذلك هو ليس إيه مربعا، فتركت كلمة من إيه؟ من كلام المعلل. فهذا أيضا منك يسمى نقدا، ولكنه نقد مكسور. نقد ايه؟ مكسور. احيانا النقد المكسور بيبقى يكون مقبولا واحيانا لا يقبل. قال لك لو ان الجزء الذي تركته من كلام المعلل له مدخل في العليه، في عليه الحكم، يعني مؤثر في الحكم، يبقى نقدك المكسور هذا لا يقبل، يبقى غير مقبول. انما لو فرضنا ان ايه تقول مثلا هذا العالم قديم، يعني الدعوه مثلا العالم قديم ليه؟ لانه اثر للقديم مثلا وايه وذكر هذا المثال هو هنا ومستند في وجوده اليه. العالم قديم ليه؟ لانه اثر للقديم ومستند في وجوده الى القديم وكل ما كان كذلك فهو قديم. فانت تيجي في النقد المكسور تقول ايه؟ تقول هذا الدليل باطل. ليه؟ لأن الحوادث اليومية أصل للقديم ومع ذلك هي ليست قديمة، يبقى هذا نقد بدعوى التخلف. وإنت النقد ده تركت فيه، قلت الحوادث اليومية أصل للقديم ومع ذلك هي، فإنت جئت بجزء من كلام المدعي ولكن تركت جزء آخر اللي هو قوله وهو ومستند في وجوده إليه، يعني هو قال العالم القديم لأنه أصل للقديم ومستند في وجوده إليه. فأنت لما جيت تبين أن الدليل هذا بيجري على مدعى آخر اللي هو الحوادث اليومية، قلت الحوادث اليومية أصل القديم ومع ذلك ليست إيه؟ قديمة، يعني تركت جزءا من كلام المعلم لكن هذا الجزء ليس مهما، يعني هو من باب تحصيل الايه الحاصل، ليس له مدخليه في عليه الايه الحكم وترتيبه على الدليل. فاذا هذا يسمى ايضا نقدا مكسورا ولكنه مقبول. يبقى النقد الالف، يبقى ايه الفرق بين المشهور والمكسور؟ احنا ذكرنا الاول المثال على المشهور وقلت لكم هذا نقد المشهور بس ما قلتش السبب. هنا بقى بتضيع تتضح الايه الاشياء. ليه الاولاني كان مشهور؟ لانه اتى بتمام الدليل، دليل المعلل، واجراه على مدعى اخر، فيسمى نقده حينئذ نقدا ايه حقيقيا مشهورا، ما سابش حاجه من كلام المعلل الا وجابها في المدعى الاخر، فهذا مقبول طبعا. طيب انما اذا ترك شيئا من كلام المعلل فيسمى نقده نقدا ايه مكسورا، وهذا المكسور قد يكون مقبولا او لا بحسب الايه الشيء المتروك. اذا كان له مدخليه في عليه الدليل وانتاجه للحكم فلا يقبل، انما اذا كان من باب تحصيل حاصل فهو ايه فهو مقبول. يبقى فهمنا انواع النقد، يبقى في حقيقي مشهور وفي حقيقي مكسور يقبل وفي حقيقي مكسور لا يقبل، وفي النقد الايه الشبيهي اللي هو بقى ملوش دعوه بالتخلف ولا باستلزام المحال وانما بشهاده فساد ايه مخصوص. واضح؟ فقال اما النقد الحقيقي فهو رد الدليل من غير تفصيل لمقدمتين، يعني ادعاء بطلان الدليل مع اقامه الايه الشاهد على فساد الدليل على النحو الذي رايته في المثال. وهذا النوع يسمى النقد الاجمالي ايضا، لان هو يعني ما بيكونش فيه تفصيل، لان هو من رد الدليل من غير تفصيل لمقدمتين فهو نقد اجمالي. ومورده دليل المعلل كما هو واضح من تعريف، يعني بيرد على ايه النقد ده؟ بيرد على مش على الدعوة نفسها كالنقد الشبيه، وانما يرد على ايه دليل. على دليل المعلل بان تدعي بطلان ذلك الدليل وتبين سبب هذا البطلان اللي هو دعوة التخلف او دعوة استلزام المحال. طيب قال واما النقد الشبيهي فمعناه ابطال الدعوة بشهادة فساد مخصوص، ككونها يعني ككون الدعوة منافية لمذهب المعلل أو مخالفة لإجماع العلماء. ومورده يعني مورد هذا النقد بيرد على إيه؟ يرد على الدعوة وليس على الإيه؟ على الدليل. واضح يا شيخ؟ طيب. بعد كده هيتكلم عن المكسور والمشهور اللي هما قسم النقد الحقيقي. قال وإذ قد عرفت أن النقد الحقيقي المسمى بالنقد الإجمالي يرد على دليل المعلل جملة، وعرفت أن النقد يكون بادعاء بطلان الدليل ارتكانا إلى سبب من أسباب البطلان كجريان هذا الدليل على مدعى آخر مثلا، وطبعا كاستلزامه الإيه المحال، فاعلم الآن أن السائل حين يورد النقد على دليل المعلل إما أن يترك من دليل المعلل بعض الأوصاف، يبقى ده اسمه نقد يا مولانا مكسور، وإما أن يورد دليل المعلل برمته فلا يترك منه شيئا مما فيه من الأوصاف. وفي هذه الحالة يبقى اسمه نقد إيه مشهور حقيقي مشهور. فإن أتى بدليل المعلل على ما هو عليه وأجراه على مدعى آخر، يعني زي ما هو كده وأجراه على مدعى آخر مثلا، سمي هذا النقد مشهورا. طيب وإن ترك بعض الأوصاف من دليل المعلل يسمى حينئذ نقدا مكسورا، وسيتضح لك أمر ذلك الفرق اتضاحا لا يبقي عندك أو لا يبقى عندك معه لبس أو تردد. واضح؟ طيب وقبل ذلك يعني بقى قبل ما يبين الفرق بين المشهور والمكسور بالأمثلة نضرب إيه أمثلة لكل نوع ونبين لك فرق ما بينه. المثال الأول قال المعلل هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، يبقى هذه دعوة من المعلل وأقام الدليل إيه عليه. فقال السائد دليلك هذا يجري في مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإنه يقال في كل منهما إنه سطح يحيط به أربعة خطوط، يبقى كده نقض الدليل وأتى بالشاهد على النقض ولكنه ترك كلمة إيه متساوية من الدليل، يبقى ده نقض إيه حقيقي مكسور، يبقى في دعوة التخلف يبقى حقيقي، ولكنه ترك شيئا من كلام من الأوصاف التي ذكرها المعلل فهو نقد إيه مكسور. قال فهذا نقد بجريان الدليل على مدعى آخر ولكن السائل ترك في إجرائه على المدعى الآخر كلمة، وهي قول المعلل في دليله متساوية، ولهذه الكلمة مدخل عظيم في صحة دليل المعلل، وبها يتميز المربع عن المستطيل ومتوازي الأضلاع اللذين جعلهما السائل مما يجري عليه الدليل. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ واضح. المثال الثاني: قال المعلل هذا العالم قديم لأنه أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو أثر للقديم ومستند في وجوده إليه فهو قديم. يبقى ده برضو دعوة على الأقام عليها الدليل. فقال السائل دليلك هذا يجري، يبقى هنا ينقض الدليل برضو بدعوة التخلف. دليلك هذا يجري على مدعى آخر وهو الحوادث اليومية، فإنه يقال فيها إنها أثر للقديم، فكان ينبغي أن تكون قديمة مع أنها يعني بديهية الحدوث، لأن كل ما هو أثر القديم القديم فكان ينبغي أنها تبقى قديمة، ولكن هي بديهية الحدوث. قال فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، وقد ترك السائل من دليل المعلل كلمة وهي قوله ومستند في وجوده إليه، ولكنك إذا تأملت لم تجد لهذه الكلمة مدخلا في التعليل زائدا على ما ذكره السائل. يعني من باب تحصيل الحاصل ملاش مدخلية في إن يعني إن الدليل علة في الحكم من قوله لأنه أصلا قديم، واقتصر في حكاية الدليل عليه. وتأمل الفرق بين كلمة متساوية في المثال السابق وهذه الكلمة، يظهر لك ما قلناه إن هو في كلا يعني المثالين حذف كلاما وأوصافا من كلام المعلم، ولكن المحذوف في المثال الأول وهو كلمة متساوية مهم وله مدخل في علية الدليل يعني بالنسبة للحكم. أما الكلمة الأخرى فهي من باب تحصيل حصل فحذفها لا يضر. فكلاهما نقد مكسور، ولكن المكسور في الثاني مقبول وفي الأول غير مقبول بحسب الكلمة المحذوفة أو الأوصاف المحذوفة. فاهم يا شيخ؟ طيب. المثال الثالث: قال المعلل العالم قديم، العالم قديم لأنه أثر للقديم ومستند في وجوده إليه، وكل ما هو كذلك فهو قديم. فيجي السائل ويقول له دليلك هذا يجري على مدعى آخر وهو الحوادث اليومية، فإنها أثر للقديم ومستندة في وجودها إليه، يعني جاب كل كلامه، وكل ما كان كذلك فهو قديم، فكان ينبغي أن تكون الحوادث اليومية قديمة مع أنها بديهية الحدوث. فهذا نقض بجريان الدليل على مدعى آخر، ولم يترك السائل من دليل المعلل فيه شيئا أصلا، يبقى هذا نقض مشهور. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال فهذه ثلاثة أنواع: الأول ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا له مدخل في التعليل، ولو أنه ذكره لم يتم له إجراء الدليل على المدعى الآخر. لو كان ذكر كلمة متساوية ما كانش هيستقيم له إنه يقول إن المستطيل تحيط به أربعة خطوط متساوية، لأنه ليس كذلك. طيب. ولو أنه ذكره لم يتم له إجراء الدليل على هذا المدعى الآخر، فما كانش هيبقى فيه عنده حجة في نقد الدليل. طيب. والثاني من الأنواع يعني ترك السائل فيه دليل المعلل، أو ترك السائل فيه من دليل المعلل جزءا ليس له دخل في التعليل فوق الجزء الذي ذكره، ولو أنه ذكره لم يتوقف النقد، يبقى هذا مكسور مقبول، إنما الأولاني مكسور غير مقبول. والثالث جاء السائل فيه بجميع أجزاء دليل المعلل، يبقى هذا نقد حقيقي مشهور. فالنوعان الأول والثاني هما النقد المكسور، والنوع الثالث هو النقد المشهور. والنوع الأول غير مقبول عند العلماء ولا يصح ارتكابه في المناظرة، غير أن السائل لو ارتكبه فإن المعلل يجيب عنه ببيان ما تركه السائل، وبيان أن لهذا المتروك دخلا في العلية على ما ستعرف. يعني لو جه وعمل نقد مكسور والنقد المكسور ده كان فيه جزء مهم تركه، يوم يجي المعلل يرد عليه ازاي، يقول له ان الجزء ده له مدخل في الايه في العلية، ولو أنك ذكرته ما استقام لك النقد. واضح؟ قال والثاني مقبول، والفرق بينهما ظاهر طبعا بين الأول والثاني، والنوع الثالث أولى بالقبول من غير شك. فالنقد المشهور مقبول البتة، والنقد المكسور مقبول إن لم يكن للجزء المتروك مدخل في ثبوت الحكم، وغير مقبول إن كان للجزء المتروك مدخل في ثبوت الحكم. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن أجوبة المعلل عن النقد، يعني إذا السائل نقض الإيه الدليل فكيف يجيب الإيه المعلل. نجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.